وجع، فأعطاه الراية فقال أقاتلهم. لما أعطاه الراية مشى حوالي 3 خطوات ثم ظهر له أن يسأل نقاتلهم على أي شيء، ما هو الهدف؟ وذكر قول الرسول سر على بركة الله ولا تلتفت، سر على بركة الله ولا تلتفت. وأراد أن يسأل عن مهمة عظيمة تتعلق بمهمته، فوالله لرجع القهقراء ليسأل. معنى القهقراء رجع يمشي إلى الوراء لأنه أمر أن لا يلتفت، فإذا التفت ليدور معناه التفت يعصي رسول الله، فرجع يمشي القهقراء ثم قال على ما أقاتلهم. والمسلمون لما هبطنا وانتكسنا ولصقنا بالأرض الخطيب يوم الجمعة قال رسول الله، أمر رسول الله، نهى رسول الله، وصى رسول الله، والرسول يضحك كأنه عجوز من عجائز القرية، تقبل كلام وما تقبل، تفعل ما تفعل، كله ماشي. لعلي واهم، صحيح ولا لا؟ لو كان أهل القرية كل ما يسمعونه يوم الجمعة يطبقونه لوصلوا إلى عنان السماء. فقط قال الرسول أمر نهى، ما هو إلا كعجوز من عجائز القرية، من شاء يسمع لها ومن شاء ما يسمع، ينفذ أو ما ينفذ. مع أن الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما نرسل الرسول ليعصى، نرسل ليطاع، إذا أمر أمرا لازما وجبت الطاعة، إذا نهى نهيا لازما وجب الانتهاء، وإلا الكفر والعياذ بالله. ولكن من فعل بنا هذا؟ الثالوث، اليهود والنصارى والمجوس أبعدوا عنا القرآن والسنة، فذهب النور وجاء الظلام، والذين يعيشون في الظلم أسألكم بالله أيهتدون إلى عزهم وكمالهم، أيهتدون إلى طهرهم وصفائهم؟ والله ما اهتدوا ولا وصلوا. إذن فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي مسلمين. قال فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، يمشي والجيش وراءك حتى تنزل بساحة بيوتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، أسلموا يا معشر اليهود، تسلموا، ادخلوا في رحمة الله، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم لفظ الأنعام يطلق على الإبل والبقاء والغنم، الأنعام الإبل والبقاء والنعم، لكن النعم الإبل خاصة يقال فيها النعم، وحمرها جمع أحمر، الجمل الأحمر الذي لا يميل إلى السواد، هذا أجمل ما يكون في الإبل والناقة إذا كانت الحمر خالصة، معناه أن الصحة وافرة والقوة كاملة، وقيمة هذا البعير تساوي بعيرين آخرين. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك من حمر النعم، خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وجماعة التبليغ هدى الله على أيديهم مئات آلاف في أمريكا في أوروبا، ونحن طول العام نتكلم ولا واحد. فما أسوأ حالنا. هيا جندوا أنفسكم، كل واحد يقول لن أموت حتى يهدي الله على يدي رجوع. امشي إلى بريطانيا، إلى أسبانيا، إلى فرنسا، إلى كندا، أمريكا، وتقرب إليهم وادخل كذا واعرض عليهم الإسلام حتى تسجل لك هذا الخير، تشعر أنك أنت هو. أنا الحمد لله ما أنا هداه الله على يدي، مر في بحر جيء به إلي ليعلن إسلامه وأعلمه كيف ينطق، ومر في فرنسا في دنكارك جيء به أيضا وعلمته كيف يسلم، لكن ما أنا الذي هديته، جماعة الدعوة التي جاءت به. وما زال منذ سنتين زرتهم، جاءني على 250 كيلو يسأل عن الشيخ الذي أسلم عليه، فما فيه لذة أبدا في الحياة أكثر من أن يهدي الله على يدك رجل واحد. وأنتم قادرون، لكن لما استولى علينا العدو نستحي أن نقول نحن مسلمون. المفروض أن السفارات والقنصليات الإسلامية في عالم أوروبا وأمريكا مهمتها أن يسلم الناس على يدها. هذا كتبناه وقلنا به من 30 سنة. مهمة السفارة ما هي؟ عبارة عن مركز للتبشير والدعوة. في كل سفارة شيخ علم رباني ويفهم لغة قوم البلد، والباب مفتوح، من أراد أن يتعرف إلى الإسلام يتعرف، لكن على شرط ما يكون السفير كأنه نصراني أو يهودي، لا بد وأن يكون نورانيا. هذه اللغة بعيدة عنكم، يجب أن يمثل الإسلام في أخلاقه، في آدابه، في لباسه، في سلوكه، في منطقه، في سياسته. أما أن يكون مثلهم أو يحاول أن يكون مثلهم، من يدخل في الإسلام؟ إذا كنت أنت تراهم خيرا منك وتجتهد أن تكون مثلهم، فإن يدخلون أنت وإياهم في جهنم. على كل حال، ذي بشرى عظيمة، من استطاع أن يسافر إلى اليابان، إلى الصين، إلى الروس، إلى أمريكا شهرين ثلاثة وهو يحاول، يوم ما يهدي الله على يده كافرا واحدا يمتلئ صدره بالبشر والطلاقة. اللهم حقق لنا ذلك.